وها نحن ما زلنا مع سورة فاطر المكية، والمكيات من كتاب الله الصور التي نزلت بمكة، وهي تعمل على تصحيح العقيدة وإيجادها لتكون عقيدة سليمة صحيحة يصبح صاحبها حيا كامل الحياة، يسمع ويبصر ويعطي وياخذ لكمال حياته. هذه هي مهمة الصور المكية، العمل على إيجاد عقائد سليمة صحيحة مبناها لا إله إلا الله محمد رسول الله والدار الآخرة حق والجزاء فيها على الكسب في الدنيا حق. وها نحن مع هذه الآيات الأربع، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوتها مجودة مرتلة من أحد الأبناء ثم نتدارسها، والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن الله عالم غيب السماوات والأرض، إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، فمن كفر فعليه كفره، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، في الآيات السابقة قبل هذه وقد درسناها في الليلة السابقة، بين تعالى فضل هذه الأمة التي آمنت بكتابه القرآن الكريم وبالذي نزل عليه وهو النبي محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وآمنت بلقاء ربها. أمة الإسلام من يوم ما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كل من دخل في الإسلام إلى اليوم فهو مسلم من المسلمين. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير، جنات عن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، ولباسهم فيها حرير. لما ذكر تلك الأمة الإسلامية وما أعد لها وما هيأ لها من نعيم مقيم في الجنة، ناسب أن يذكر أمة الكفر، تلك الأمم التي جاء الإسلام فأعرضت عنه وأدبرت، بل وحاربته وما زالت تحاربه إلى اليوم. واسمعوا ما يتم لهم وما يجري عليهم. قال تعالى: وقوله الحق. والذين كفروا، أي بالقرآن ومن نزل عليه، كفروا بالتوحيد وعبادة الله وحده، كفروا بلقاء الله والجزاء على الكسب في هذه الدنيا، هؤلاء الكافرون كيف حالهم؟ والذين كفروا لهم نار جهنم. جهنم طبقة دركة من دركات النار، ونارها أشد حرارة وأشد ألما. والذين كفروا بالقرآن وبمن نزل عليه وبما حواه ودعا إليه من عبادة الله وحده، هؤلاء الذين كفروا بيضا كانوا أو حمرا، صفرا أو سودا، عربا أو عجما، هذا النوع يقول تعالى فيهم: والذين كفروا لهم نار جهنم، هذا نصيبهم، لا الجنة دار النعيم المقيم، لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. لا يقضى عليهم بالموت فيموتون ويستريحون، لا والله، لا موت يوم القيامة أبدا. الموت الآن في دار الكسب والعمل والارتحال منها بالموت إلى الدار الآخرة، أما يوم القيامة وهم في الجحيم في نار جهنم يموتون، أخبر تعالى أنهم لا يموتون، والله لا يموتون، لا يموتون فيقضى عليهم، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. لو كانت الحياة دائمة دائمة والعذاب يخفف هان الشيء، لو كانوا يموتون ويستريحون يعذبون 2000 سنة مليون سنة ويموتون فيه سعادة لهم، لكن لا هذا ولا ذاك، لا يموتون فيستريحون ولا يخفف عنهم من عذابها. من فعل هذا؟ خالق هذه العوالم كلها، الملائكة والإنس والجن والحيوانات والسماوات والأراضين، لما خلق هذه العوالم كلها؟ لحكم عالية، ما خلقهما له ولا لعبا. فالذين آمنوا برسوله ومشوا وراءه فعملوا الصالحات وتجنبوا المحرمات، زكت نفوسهم وطابت أرواحهم، أعد لهم دار النعيم المقيم الخالد الأبدي. والذين أعرضوا وتكبروا وأصروا على الشرك والفجور والمعاصي، أعد لهم كذلك دار البوار جهنم، والعياذ بالله تعالى. واسمعوا ما يقول عنهم: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. قولوا نعوذ بالله من الكفر وأهله، ونعوذ بالله من النار وأهلها. ثم قال تعالى كالتوقيع: كذلك نجزي كل كفور. ممن كفروا قبل النبوة المحمدية، أيام عيسى، أيام موسى، أيام داود، أيام إبراهيم، أيام نوح، كل كفور، أبيض كان أو أسود في الأولين والآخرين، هكذا يكون جزاء الله لكل كافر. والكفور كثير الكفر، والعياذ بالله تعالى كبير. وما الكفر؟ الجحود لله، قالوا لا نؤمن بالله. الجحود بكتاب، قالوا ما نؤمن بأن هذا كتاب الله. الجحود لرسالة، قالوا ما نؤمن بهذا رسالة. الجحود بالشريعة، ذلكم هو الكفران والكفر، والعياذ بالله. كذلك يجزي الله كل كفور، سواء كان ابن نبي أو أبا نبي. وقد علمنا أن آزر والد إبراهيم الخليل، والد الرحمن، والد إبراهيم الرحيم، هو في جهنم، والد رسول الله قال هو في النار. لماذا؟ لأن الله العليم الحكيم أعد للنفوس ما يزكيها ويطهرها، وهو الإيمان والعمل الصالح. فمن آمن بالله ولقائه ورسوله وعمل الصالحات زكت نفسه وطابت وطهرت وأصبح أهلا لرضا الله وجواره في الجنة. ومن انتكس وانعكس وأقبل على الكفر والشرك والذنوب والآثام فتدست نفسه تخبثت أصبحت نفسه خبيثة لا يرضاه الله في جواره ولا ينزله الجنة دار النعيم المقيم ولكن أعد له دار البوار جهنم وبئس القرار. هذا حكم الله كذلك نجزي كل كفور. شيء آخر اسمعوا، قال تعالى مخبرا عن حالهم في جهنم، قال وهم يصرخون فيها بأعلى أصواتهم يصرخون بأعلى أصواتهم والبكاء والدموع وقل ما شئت ولا أراك الله وجههم، وهم يصرخون فيها ويقولون ربنا أخرجنا أي من النار نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. والله لا يقولون هذا الكلام، ربنا أخرجنا منين من النار نعمل صالحا أي العمل الذي يزكي نفوسنا ويطهرها غير الذي كنا نعمل من الخيانة والغش والخداع والكذب والكفر والفسق والفجور غير الذي كنا نعمل. ولطيفة، هل تجدون كافرا برا تقيا؟ والله ما يوجد، كل كافر خبيث النفس خبيث الروح، سلوكه كله خبث والعياذ بالله تعالى. لماذا؟ لأن ظلمة الكفر في نفسه ما يرى بها الحق ولا المعروف ولا الخير. وهم يصطرخون فيها ويقولون ربنا يا ربنا أخرجنا من النار نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. ماذا يقول لهم الله تعالى بواسطة ملائكته أو يخاطبهم؟ ولا حرج، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، أولم نطل أعماركم إلى 60 أو 70 سنة ظرف طويل يتذكر فيه من تذكر، كيف تمضي 40 سنة و50 و60 و70 ولا تذكرون لما خلقتم، من أجل ماذا خلقتم، إلى أين تذهبون، من خالقكم، لما خلقتم، وهكذا ما تتذكرون. أولم نعمركم أي نطول أعماركم ونوتكم بأعمار يتذكر فيها من تذكر. فلهذا من عاش 40 سنة انتهى عقله، كان قد يطيش أو يهيم أو يضل، بعد 40 يجب أن يكمل عقله، وبعد ذلك يجب أن يتحاشى الذنوب والآثام ويبتعد عن الفواحش والأباطيل والمنكرات، لأنه انسلق من نصف عمره ودخل في العمر الثاني النصف الثاني. أما من بلغ 60 فقد أعذر الله إليه، وكيف بالذي بلغ 70 من السنين؟ كيف يمضي عليه 70 سنة ما يفكر من خلقه، ما يسأل إنسانا من خلقني؟ وإذا قال خلقك الله يسأل لما خلقني، يقول لتعبده يقول كيف نعبده، افعل كذا وكذا يفعل كذا وكذا، لكن يمضي عليه 70 و60 سنة ما يسأل، مغموس في الشهوات والأباطيل والمنكر واللعب له. ولهذا يوبخهم تعالى هذا التوبيخ، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير الذي ينذركم. أما بعث الله محمدا نذيرا للعالمين؟ وجاءكم النذير أيضا الشيب والله إن الشيب لنذير، إذا ظهر الشيب في رأسك في وجهك اعلم أنك والله تقترب من القبر، والله إنك لتقترب من القبر. وجاءكم النذير أيضا من النذير موت إخوانك أعمامك آبائك أجدادك جيرانك، اليوم كل يوم تدفنهم، أليس هذا نذير ينذرك؟ فما بعد هذا النذير من النذير؟ كل يوم ندفن إخوانا وصل عليهم، ما نذكر الله، ما نخافه، ما نخشاه، ما نتقيه، ما ما ما من أعرضنا من صرفنا. أولم نعمركم أي نطل أعماركم، نعطيكم أعمارا يتذكر فيها من تذكر، هذا أولا. وجاءكم النذير، إذن يقول تعالى بعد هذا التأنيب وبعد هذا الذي سمعتم فذوقوا أي عذاب جهنم. أصناف العذاب لا حد لها، ما هو نار فتحرقه، فذوقوا فما للظالمين من نصير. والله لا يوجد يوم القيامة من ينصر ظالما في أولئك الظالمين، هذا والله كما تسمعون في عالم الشقاء في جهنم. فذوقوا العذاب وصنوفه فما للظالمين والله من نصير ينصرهم، من ينصرهم يخرجهم من النار، من يطفئ عليهم النار، من لا أحد لا أحد، لأن الله قضى بذلك وحكم. ولا ننسى أن أهل الإيمان والتوحيد إذا دخلوا النار لبعض ذنوبهم يخرجهم الله تبارك وتعالى بعدما يحترقون ويصبحون كالفحم وينبتون كما ينبت الزرع على باب الجنة. ثم قال تعالى إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. منهم من كان يعرف ولا يريد أن يعبد الله عز وجل، منهم من كان عالما ويصر على الكفر والفسق والفجور، والله مطلع على صدره فلهذا يعذبهم. إن الله عز وجل عالم غيب السماوات أي لا يغيب في السماوات ولا في الأرض شيء عن الله، بل كل ذرة معلومة لله معروفة عنده في السماوات وفي الأرض. وعليم بذات الصدور بما في صدور العباد من خير أو شر، من إيمان أو كفر، من طاعة أو معصية، من حسد أو غير ذلك. إن الله عليم بذات الصدور. ومن هنا يقولون أخرجنا نعمل صالحا، والله قد علم ما في صدورهم، وهو أنه لو أخرجهم من النار وأردهم الحياة الدنيا والله لعادوا إلى الكفر والفسق والفجور. قال تعالى في آية أخرى ولردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، والله العظيم. وهذا تشاهد في بعض الناس إذا مريض يتألم يبكي كذا ما إن يصح حتى يعود إلى الكفر والفسق والفجور، متى جده فقيرا مسكينا يتسول ما إن يستغني حتى يطغى ويتكبر وينسى ذلك الوضع كله. ولردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. اعلموا معاشر المستمعين والمستمعات أن ما في صدوركم معلوم لله معروف، فلنطهر صدورنا من الغش والخداع والنفاق والكذب والشك والريب، فلتكن صدورنا طاهرة نقية كظواهرها. ثم قال تعالى هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، هو وحده من جعلنا خلائف جيل بعد جيل، أمة بعد أمة. من فعل هذا بنا سوى الله تعالى؟ هو الذي جعلكم خلائف في الأرض يخلف بعضكم بعضا. هذه مئات سنة سيأتي جيل يخلفها، وهكذا أنت تخلف أباك وتخلف أمك، وأخوك يخلف أخاه، وهكذا خلائف في الأرض. إذن فمن كفر فعليه كفر، فمن كفر فعليه كفر. لماذا؟ لأننا شاهدنا أجيالا كفروا وهلكوا، أمم كفرت وعذبها الله وأبادها وأنهى وجودها. لما ما نعتبر بقوم عاد وثمود وفرعون و بل وها نحن الآن نسمع هذا الطوفان، بل هذا الخصف الذي ينزل والزلزال، هل تبنى؟ هل بلغنا أن تركيا أعلنت توبتها إلى الله وقالت بتحكيم شرع الله وطلبت علماء يحضرون عندها توبة إلى الله؟ فعلوا؟ والله ما فعلوا. هذا الطوفان الذي أصابته، هل قالوا من أصابنا؟ لماذا أصابنا؟ لو قيل لهم رب الله ربكم الذي فعل هذا لقالوا ندعوه نعبده حتى يدفع عنا، ما سألوا ولا يسألون. وباقي الأمم تسمع وتتخوف، لكن هل خافوا من الله؟ هل سألوا عن الله؟ هل بحثوا رجالا يسألون عن الإسلام ما هو؟ كيف يسلمون؟ الجواب لا لا. ولهذا قال تعالى هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا خسارة إلا مقتا. هو الذي جعلكم، هو معاه واحد آخر يا عباد الله، ما فيش من يقول أبي أو جدي أو دولتي أو سلطاني، هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فهيا بنا نعبده عبادة الحق، عبادة العلم، نزكي أنفسنا ونطهر أرواحنا ونتهيأ للقائه. والله ما ندري أن نصبح ولا نصبح، فما لنا غافلون معرضون. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره وهلكه الله به ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم يوم القيامة إلا مقتا غضبا شديدا وعذابا أليما ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة في الدنيا والآخرة. والله لا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة. هل بلغكم دولة كافرة نجحت طابت وطهرت سادت؟ ما هو إلا الظلم والخبث والشر والفساد. اقرأ الآيات مرة ثانية. هداية الآيات. نعم هداية الآيات. هداية الآيات. قال من هداية الآيات أولا بيان مر العذاب وألمه الذي هو جزاء الكافرين. بيان مر العذاب، عذاب مر وإلى حلو، هذا العذاب الذي سمعتم حلو هذا. بيان مر العذاب وأليمه الذي هو جزاء من؟ الكافرين. نبرأ إلى الله من الكفر وأهله. ثانيا الإعذار لمن بلغه الله من العمر 40 سنة. الإعذار، أعذر الله من أعطاه 40 سنة وما أماته، لا يستطيع أن يعتذر يوم القيامة أبدا. لو مات في 20 في 30 قد يعتذر، لو طال عمري لعبدتك، لكن إذا أعطاك 40 أعذر إليك، ما بقي لك عذر، فكيف بال50 أو 60؟ ثالثا الكافر يعذب أبدا لعلم الله تعالى به، وأنه لو عاش 1000 السنين ما أقلى عن الكفر ولا حاول أن يتوب منه، فلهذا يعذب أبدا. هذه اللطيفة، لعلم الله تعالى بالكافرين علما حقيقيا، هو يعلم أنهم لو عاشوا 1000000 سنين ما عبدوا الله، لو أحياهم وردهم إلى الدنيا والله ما عبدوا، فلهذا جزاهم بالعذاب الأبدي الذي لا نهاية له. نعم. رابعا، في كون البشرية أجيال، جيل يذهب وجيل وآخر يأتي، للمجال للعظة وللاعتبار، والعاقل من اعتبر بغيره. كون الناس يذهبون جيلا بعد جيل في عظة كبيرة وعبرة للمعتبرين. أيها المستمعون، هل يبقى هذا المجلس هكذا طول الحياة؟ والله لنفقد بعضنا بعض يوما بعد يوم، فلما لا نتعظ جيلا بعد جيل، أمة بعد أمة، عائلة بعد عائلة، إلى أين يذهبون؟ من ذهب بهم؟ وهكذا حتى نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونعبد الله ونمشي وراء رسول الله، فنحل ما أحل ونحرم ما حرم. خامسا وأخيرا، الاستمرار على الكفر لا يزيد صاحبه إلا بعدا عن رحمة الله ومقتا عند الله تعالى. نعم. والمقت هو الغضب. الاستمرار على الكفر لا يزيد صاحبه إلا هنا ودون وعذاب وسقط. والآن نسمع تلاوة الآيات مرة ثانية مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنها ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يسترقون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. أحسنت.